علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الثاني من الباب الثالث من القسم الرابع، وموضوعه في حكم من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به من طريق التأويل والاجتهاد الخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة. وجدير بنا في أول هذا المجلس أن نشير إلى ما سيرد ذكرهم من الفرق الإسلامية التي تندرج تحت أهل الأهواء. وقد بيّن القاضي الجرجاني رحمه الله في تعريفاته من هم من يلقبون بأهل الأهواء. قال: هم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة. وعدهم ستة فرق، أولها الجبرية، وهم القائلون بإسناد فعل العبد إلى الله، فالإنسان عندهم مسير لا مخير. والثانية القدرية، وهم الزاعمون بأن العبد خالق لفعله، ولا يرون الكفر بالمعاصي بتقدير الله. ويقول شمني رحمه الله في مزيل الخفاء: وهي طائفة انقرضت، كانت تنكر أن الله قدر الأشياء في القدم، ولكن اللقب صار يطلق على المعتزلة لزعمهم أن للعبد قدرة مستقلة عن قدرة الله سبحانه وتعالى. والفرقة الثالثة الروافض، وهم من رفضوا محبة الصحابة رضي الله عنهم، وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم جميعا. والفرقة الرابعة الخوارج، وهم البغاة الخارجون عن الإمام المبايع. وأصلهم من خرج عن طاعة الإمام علي كرم الله وجهه. ويذكر بعض أهل العلم أنهم من كان يأخذ العشرة دون إذن السلطان. والفرقة الخامسة هم المعطلة، وهم من ينكرون صفات الله تعالى. والفرقة السادسة هم المشبهة أي المجسمة، ومن يعرفون بالحشوية، لأن الإمام الحسن البصري رحمه الله كانوا يتصدرون في مجلسه ويجادلونه، فكان يردهم إلى أحشاء الجلسة. والمصنف سيذكر الإباضية، وهم اليوم غير الإباضية بالأمس، فمن كانوا قديما كانوا يكفرون أهل السنة كما جاء في بعض كتب أهل العلم، وهم اليوم يرون أنفسهم أسبق من غيرهم إلى العمل بالسنة، بل هم أسبق المذاهب الفقهية، وأئمتهم علماء حديث، ولا يكفرون أهل السنة، وفيهم علماء سلفيون، ولنا فيهم أصدقاء مبرزون من أهل القرآن والعلم. ولكن القوميين يضخمون خطر استقلالهم لغويا وينظرون إلى أصل خروجهم عن الإمام علي. ففي السلفية الحقة التي يتبعها كثير منهم اليوم مثلما يتبعها كثير من أهل من أتباع مذاهب أهل السنة والجماعة، ففي السلفية الحقة جمع لكلمة المسلمين وإبعاد للمصادمة بين هذه الفرق وتنقية للأجواء المشحونة فيما بينهم. فجدير بالمسلمين إلى أن يلتفتوا إلى أن كثيرا من هذه الفرق كانت في أول الإسلام، ثم اندثر بعضها ولم يعد إلا أفكارا مسطرة في الكتب، وأنه جد في أوساط المسلمين أقوام آخرون من بني جلدتهم يقولون بما هو أشد وأنكى مما سطره علماؤنا الأقدمون في كتبهم. فجدير بالمسلم ألا يغالي في عداء المسلمين، وأن يتحبب إليهم، وأن يدعوهم إلى جمع الكلمة فيما بينهم باتباع ما كان عليه سلف الأمة من الرشاد والاهتداء بسنة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به ليس على طريق السب ولا الردة وقصد الكفر، ولكن على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة من تشبيه أو نعت بجارحة أو نفي صفة كمال، فهذا مما اختلف السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده، واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك، ولم يختلفوا في قتالهم إذا تحيزوا فئة. تحيزوا فئة أي انضم بعضهم إلى بعض في مكان لإظهار البدعة. نعم. وأنهم يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. نعم. وإنما اختلفوا في منفرد منهم، فأكثر قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم وترك قتلهم والمبالغة في عقوبتهم وإطالة سجنهم حتى يظهر إقلاعهم وتستبين توبتهم، كما فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ. صبيغ هو صبيغ بن عسل أو عسيل أو سهيل الحنظلي، كان يتتبع متشابه القرآن ويجادل به، فانطبق عليه قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن متشابه آيات الاستواء على العرش واليد والعين والحروف المقطعة، فجلده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعرجون وحبسه ونفاه إلى البصرة ونهى الناس عن مجالسته ومحادثته لوأد فتنته، وقد تم ذلك والحمد لله. ومن الفتن اليوم تكفير المسلمين وتضليلهم وتفسيقهم ووضعهم على قوائم الإرهاب، وهم علماء أفداد ومجامع فقهية وعلماء لهم قدم راسخة في العلم، مؤلفاتهم تعد بالعشرات وبعض المؤلفات قد تتكون من أجزاء وأجزاء. فسبحان الله، كيف ينحرف المسلمون هذا الانحراف؟ إما أن يتشبثوا بالكلام عن فرق بادت وانتهت، أو يتشبثوا بإنزال واقع المسلمين اليوم أو إنزالها على واقع المسلمين اليوم، والحق أنها ليست منها في شيء. نعم. وهذا قول محمد بن المواز في الخوارج، وعبد الملك بن الماجشون، وقول صحنون في جميع أهل الأهواء، وبه فسر قول مالك في الموطأ. قول مالك في الموطأ لعله يريد به المصنف رحمه الله قوله ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم من غيره من غير دينه فاضربوا عنقه، أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم ممن تهود أو تنصر فلا يستتاب هؤلاء ولا تقبل توبتهم. نعم. وما رواه عن عمر بن عبد العزيز وجده وعمه من قولهم في القدرية يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. وقال عيسى بن القاسم في أهل الأهواء من الإباضية والقدرية وشبههم ممن خالف الجماعة من أهل البدع والتحريف لتأويل كتاب الله يستتابون، أظهروا ذلك أو أسروه فإن تابوا وإلا قتلوا وميراثهم لورثتهم. جد عمر بن عبد العزيز هو مروان بن الحكم، وعمه هو عبد الملك بن مروان. ومن ذكره المصنف في هذا النص المطبوع عيسى بن القاسم صوابه عيسى عن ابن القاسم، والمراد به عيسى ابن إبراهيم ابن مسلول كما تقدم معنا في مجلس سابق، وهو هنا قول الحلبي. وقال الدرجي لعله أبو موسى الغافقي دون جزم بذلك. نعم. وقال مثله أيضا ابن القاسم في كتاب محمد في أهل القدر وغيرهم، قال واستتابتهم أن يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه. ومثله في المبسوط في الإباضية والقدرية وسائر أهل بدع، قال وهم مسلمون وإنما قتلوا لرأيهم السوء، وبهذا عمل عمر بن عبد العزيز. قال ابن القاسم من قال إن الله لم يكلم موسى تكليما استتيب فإن تاب وإلا قتل. وابن حبيب وغيره من أصحابنا يرى تكفيرهم وتكفير أمثالهم من الخوارج والقدرية والمرجئة. المرجئة هم القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر عمل، وقد تحدث عنهم شيخنا سماحة المفتي حفظه الله في شرحه لمقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، فأورد أدلتهم ونقضها بالقرآن الكريم وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى به عمل المسلمين. فهم يقولون الإيمان هو المعرفة دون العمل، وإن لم يعمل صاحبه فهو مؤمن، يستوي في ذلك العاصي وغيره، بل يستوي كل من يطلق عليه الإيمان بهذا الفهم حتى مع الملائكة ومع الأنبياء والرسل. فالإيمان عندهم اعتقاد في القلب يستوي فيه المؤمنون العصاة والفساق، وكذلك الملائكة والرسل، وهو لا يزيد ولا ينقص عندهم. وعند أهل السنة والجماعة كما هو معلوم أن الإيمان يزيد وينقص بالعمل، فمن عمل صالحا زاد إيمانه، ومن عمل المعاصي وداوم عليها نقص إيمانه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا فيما معناه إذا ارتكب المسلم الفاحشة خرج منه إيمانه حتى كان كالضلة عليه لا يصاحبه ولا يرافقه. دليلهم حديث البطاقة أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فلا يكون له شيء من العمل الصالح، فيراد به الذهاب إلى النار، فيقال له وقد يئس من رحمة الله إن له بطاقة وهي فيها أنه يشهد أن لا إله إلا الله. ولكن حديث البطاقة هذا ليس دليلا على أن الإيمان هو مجرد النطق بهذه الشهادة، بل هذه حالة خاصة بمن يعرض على الحساب ويكون مصيره النار، فيتولى الله سبحانه وتعالى رحمته بما صدر عنه، لكن ليس هذا هو الإيمان تعريفا وبيانا لحقيقته. فالإيمان مقرون بالعمل الصالح في نص القرآن الكريم في آيات لا تعد ولا تحصى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وليس مجرد إيمان بالاعتقاد أو بالمعرفة فقط كما يقول المرجئة. فالإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح وإخلاص بالقلب. ودليلهم أيضا من القرآن: لمن شاء منكم أن يستقيم، وهذا دليل فيه بيان لمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن المشيئة مترتبة على إرادة الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال بعدها سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا في شأن الاختيار في عقيدة المسلم بين الإيمان والكفر والضلال والعياذ بالله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قد روي أيضا عن صحنون مثله في من قال ليس لله كلام أنه كافر، واختلفت الروايات عن مالك فأطلق في رواية الشاميين أبو مسهر ومروان بن محمد الطاطري. أبو مسهر هو عبد الأعلى الغساني الدمشقي، ثقة فقيه إمام، كان من أوعية العلم، توفي عام 218، توفي عام 218. حبسه المأمون في قضية خلق القرآن، فتنة خلق القرآن، حيث كان في مجلسه بدمشق، مجلس علمه، أحد رجال المأمون، والشيخ في درسه سمع ضجيجا خارج المسجد، فسأل عن هذا الضجيج، فقيل له بأن بعض رجال الدولة وعمالها يشعلون نارا ويحتفلون بمناسبة ما، فتذكر قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء وذكره وتلاه: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بأنعام واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وكان صاحب سر المأمون في المجلس، فوشى به إلى المأمون فاستدعي وسئل عن خلق القرآن من عدمه، فلما أجاب بأن القرآن منزل وليس مخلوق، وهي الفتنة التي أشاعها المعتزلة زمن المأمون، حبس رحمه الله، وهو حبس من أجل إنكاره على جماعة الدولة في فعل ما فعلوه، والدرس منعقد في المسجد بجوارهم. نعم. ومروان بن محمد الطاطري الكفر عليهم، وقد شوّر في زواج القدري فقال لا تزوجه، قال الله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك. الطاطري لقب دمشقي لكل بائع للثياب الكرابيس، توفي عام 210. نعم. وروي عنه أيضا أهل الأهواء كلهم كفار، وقال من وصف شيئا من ذات الله تعالى وأشار إلى شيء من جسده، يد أو سمع أو بصر، قطع ذلك منه لأنه شبه الله بنفسه. وقال في من قال القرآن مخلوق كافر فاقتلوه. وقال أيضا في رواية ابن نافع يجلد ويوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وفي رواية بشر بن بكر التنيسي عنه يقتل ولا تقبل توبته. قال القاضي أبو عبد الله البرنكاني والقاضي أبو عبد الله التستوري من أئمة العراقيين جوابه مختلف بقتل المستبصر الداعية. المراد بالمستبصر الداعية العالم بأحكام الشرع الداعي إلى خلافه تضليلا لغيره فإنه يقتل. نعم. وعلى هذا الخلاف اختلف قوله في إعادة الصلاة خلفه، وحكى ابن المنذر عن الشافعي لا يستتاب القدري، وأكثر أقوال السلف تكفيرهم، وممن قال به الليث وابن عيينة وابن هليعة، وروي عنهم ذلك في من قال بخلق القرآن، وقال ابن المبارك والأودي ووكيع وحفص بن غياث وأبو إسحاق الفزاري وهشيم وعلي بن عاصم في آخرين، وهو مقول أكثر المحدثين المتأولين، وهو قول المحدثين والفقهاء والمتكلمين فيه، وفي الخوارج والقدرية وأهل الأهواء المضلة وأصحاب البدع المتأولين، وهو قول أحمد بن حنبل. الأودي هو عثمان بن حكيم المتوفى عام 219، ويحتمل أن يكون عبد الله بن إدريس الإمام الحافظ المقرئ الفقيه المتوفى عام 192، ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي شيخ الإمام الشافعي الذي يقول عنه البيتين المشهورين شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم. وكذلك قالوا في الواقفة والشاكة في هذه الأصول، وممن روي عنه معنى القول الآخر بترك تكفيرهم علي بن أبي طالب وابن عمر والحسن البصري، وهو رأي جماعة من الفقهاء النظار والمتكلمين، واحتجوا بتوريث الصحابة والتابعين ورثة أهل حروراء ومن عرف بالقدر ممن مات منهم ودفنهم في مقابر المسلمين وجري أحكام الإسلام عليهم. الواقفة والشاكة إشارة إلى الفرقة الواقفة أي المتوقفة عن القول بشيء في القرآن أهو مخلوق أو غير مخلوق، وكذلك الجماعة الشاكة. والنظار جمع ناظر، وهو صاحب النظر والمعرفة بالأدلة القادر على المناظرة لخصومه. وأهل حروراء هم الخوارج، ينسب إلى الموضع الذي قرب الكوفة، ويقال حروري وحرورية، والجمع حروريون. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمن جادلتها من النساء وشددت في فهم ما أفتت به السيدة عائشة أحرورية أنت؟ نعم. ومن عرف بالقدر ممن مات منهم ودفنهم في مقابر المسلمين وجري أحكام الإسلام عليهم. قال إسماعيل القاضي: وإنما قال مالك في القدرية وسائر أهل البدع يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا، لأنه من الفساد في الأرض. كما قال في المحارب: إن رأى الإمام قتله وإن لم يقتل قتله، وفساد المحارب إنما هو في الأموال ومصالح الدنيا، وإن كان قد يدخل أيضا في أمر الدين من سبيل الحج والجهاد. مراد المؤلف بقوله المحارب إفساده في الأموال وأمر الدنيا وقد يدخل أمر الدين بالتبعية، من باب أولى ليدفع في حرابته لحفظ الحج وتأمينه وإقامة الجهاد. وفساد البدع على الدين، وقد يدخل أيضا في أمر الدنيا بالإيقاع للعداوة بين المسلمين. نعم. وفساد أهل البدع معظمه على الدين، وقد يدخل في أمر الدنيا بما يلقون بين المسلمين من العداوة. فصل في تحقيق القول في إكفار المتأولين. عنونا المؤلف رحمه الله لهذا الفصل الثالث من الباب الثالث من القسم الرابع بقوله في تحقيق القول في إكفار المتأولين. والإكفار هو مصدر الفعل أكفر بزيادة الهمزة على وزن أفعل إفعالا، مثل ما تقول أخرج إخراجا وأعمل وأنتج إنتاجا وهلم جرا، تقول أكفر إكفارا. والهمزة قد تكون للسلب في اللغة العربية، فحينما يقولون أعجمت الكتاب أي أزلت عجمته، ويقولون أيضا أفلس الرجل أي أصبح غير ذي فلس، فالهمزة يقال عنها إنها للسلب. وفرقوا في ذلك بين القاسطون والمقسطين، فقالوا القاسطون بنص القرآن، فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب أي الجائرون الظالمون، والمقسطون هم العادلون، فالهمزة يقولون عنها تفيد السلب. ومنه شكى فلان وأشكيته أي أزلت شكواه. ولعل الهمزة هنا إكفار المتأولين فيها معنى يريده المصنف رحمه الله من نزع صفة التكفير عنهم، والله أعلم. نعم. قد ذكرنا مذاهب السلف في إكفار أصحاب البدع والأهواء المتأولين ممن قال قولا يؤديه مساقه إلى كفر، هو إذا وقف عليه لا يقول بما يؤديه قوله إليه. وعلى اختلافهم اختلف الفقهاء والمتكلمون في ذلك، فمنهم من صوب التكفير الذي قال به الجمهور من السلف، ومنهم من أباه ولم يرى إخراجه من سواد المؤمنين، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقالوا هم فساق عصاة ضلال ونوارثهم من المسلمين ونحكم لهم بأحكامهم. ولهذا قال صحنون: لا إعادة على من صلى خلفهم. قال: وهو قول جميع أصحاب مالك المغيرة وابن كنانة وأشهب. قال: لأنه مسلم وذنبه لم يخرجه من الإسلام. واضطرب آخرون في ذلك ووقفوا عن القول بالتكفير أو ضده، واختلاف قولي مالك في ذلك وتوقفه عن إعادة الصلاة خلفهم منه، وإلى نحو من هذا ذهب القاضي أبو بكر إمام أهل التحقيق والحق، وقال إنها من المعوصات، إذ القوم لم يصرحوا باسم الكفر وإنما قالوا قولا يؤدي إليه، واضطرب قوله في المسألة على نحو اضطراب قول إمامه مالك ابن أنس، حتى قال في بعض كلامه: إنهم على رأي من كفرهم بالتأويل لا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ولا الصلاة على ميتهم ويختلف في موارثتهم على الخلاف في ميراث المرتد. القاضي أبو بكر هو الباقلاني رحمه الله، والمعوصات المسائل الصعبة التي يصعب فهمها والحكم فيها. نعم. وقال أيضا: نورث ميتهم وورثتهم من المسلمين ولا نورثهم من المسلمين، وأكثر ميله إلى ترك التكفير بالمآل. تكفير بالمآل أي بما يقول إليه كلامهم، لقاعدة عندهم أن لازم المذهب ليس بمذهب، فلا يكون التكفير بما قد يتضمنه كلام المتكلم وتأويل المتأول على غير مراده. نعم. كذلك انطرب فيه قول شيخه أبي الحسن الأشعري: وأكثر قوله ترك التكفير، وأن الكفر خصلة واحدة وهو الجهل بوجود الباري تعالى. وقال مرة: من اعتقد أن الله جسم أو المسيح أو بعض من يلقاه في الطرق فليس بعارف به وهو كافر. ولمثل هذا ذهب أبو المعالي رحمه الله في أجوبته لأبي محمد عبد الحق، وكان سأله عن المسألة فاعتذر له بأن الغلط فيها يصعب، لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين. كلام المصنف رحمه الله عن أبي الحسن الأشعري من أن الكفر هو الجهل بالله سبحانه وتعالى، ضرب له مثلا وهو أن يعتقد في غيره، بأن يعتقد أن المسيح هو الله، أو يعتقد في شيء آخر أنه له حق العبودية. نعم. وقال غيرهما من المحققين: الذي يجب الاحتراز من التكفير في أهل التأويل، فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من مسلم واحد. المحجمة هي ما يجمع فيه دم المحجوم عند حجم الحجام له، ومراد المصنف رحمه الله أن عدم ترك من يتأول أمرا ما في عقيدة الإسلام، عدم قتله وتركه أهون من قتله خطأ طبقا للقاعدة المعلومة في الحدود، لأن يخطئ الحاكم في العفو خير له من أن يخطئ في إقامة الحد. ومن ذكره أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون الإمام شيخ المالكية أبو محمد السهمي، حج مرات وناظر أبا المعالي، المتوفى عام 466. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها، يعني الشهادة، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حديث فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيح 1399، وكذلك الإمام مسلم. نعم. فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة، ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع، ولا قاطع من شرع ولا قياس عليه. مراد المؤلف بقول هذا ولا ترتفع أي العصمة، ويستباح خلافها أي سفك الدم وأخذ الأموال، إلا بقاطع أي بدليل قاطع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر الردة وقتل المسلم وزنا المحصن. نعم. وألفاظ الأحاديث الواردة في هذا الباب معرضة للتأويل، فما جاء منها في التصريح بكفر القدرية وقوله: لا سهم لهم في الإسلام. حديث القدرية لا سهم لهم في الإسلام، أو في شأن القدرية لا سهم لهم في الإسلام، أخرجه الإمام الترمذي ورقمه 2149، ورواه ابن عاصم في السنة ورقمه 951، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير ورقمه عنده 5044، وضعفه العلائي. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وتسميته الرافضة بالشرك وإطلاق اللعنة عليهم، وكذلك في الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء، فقد يحتج بها من يقول بالتكفير، وقد يجيب الآخر بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في الحديث في غير الكفرة على طريق التغليظ، وكفر دون كفر وإشراك دون إشراك، وقد ورد مثله في الرياء وعقوق الوالدين والزوج والزور وغير معصية. وإذا كان محتملا للأمرين قد يقطع على أحدهما إلا بدليل قاطع، وقوله في الخوارج هم من شر البرية، وهذه صفة الكفار، وقال شر قبيل تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. قول المصنف وكفر دون كفر، أي الكفر الأول بمعنى الكفران كما جاء في حديث كفران العشير، والكفر الآخر قد يكون الكفر كفرانا مجرد يعني نكرانا للعرفان، وقد يكون كفرا صريحا، ولهذا قال وكفر دون كفر، وإشراك أي إشراك خفي دون إشراك جلي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الشيخ علي الأمين سال رحمه الله ولا تحلفا يمينا بالطلاق فإنه من عادة الفساق، ولا بولي على الإطلاق فإنه من ماء وطين. والقول في الرياء قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه الشرك الخفي من كان يرجو من أنه يعمل الرجل لمكان الرجل، أنه الشرك الخفي يعمل الرجل لمكان الرجل، يعمل لأجل أن يصانع غيره من أنه تقي أو أنه مصل أو أنه منفق ومحسن إلى غير ذلك من عمل الصالحات لمجرد الرياء والمراءة. فهذا لا، وإن جاء نعته بالشرك لأنه ليس شركا وكفرا على الحقيقة، يعني ليس شركا وكفرا صريحا. وفي القرآن الكريم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الوالدين جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، لم يدخلاه الجنة مفهومه أنه دخل النار وأنه بسبب كفر، وهذا ليس مراد على الحقيقة. وقوله تعالى في الزور فاجتنب الرجس من الأوثان واجتنب قول الزور، فقول الزور ليس كفرا على الحقيقة، ليس كفرا صريحا. نعم. وقال فإذا وجدتموهم فاقتلوهم قتل عاد، وظاهر هذا الكفر لا سيما مع التشبيه بعاد فيحتج به من يرى تكفيرهم، فيقول له الآخر إنما ذلك من قتلهم لخروجهم على المسلمين وبغيهم عليهم بدليله من الحديث نفسه يقتلون أهل الإسلام، فقتلهم هاهنا حد لا كفر. حديث إذا وجدتموهم فاقتلوهم قتل عاد أخرجه الإمام مسلم ورقمه 1064، و الإمام البخاري ورقمه 5057 من حديث أبي سعيد الخدري. أخرجه الإمام مسلم أيضا من حديث علي مرفوعا ورقمه 1066. نعم. وذكر عاد تشبيه للقتل وحله لا للمقتول، وليس كل من حكم بقتله يحكم بكفره، ويعارضه بقول خالد في الحديث دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فقال لعله يصلي، فإن احتجوا بقول صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قول خالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد سيف الله، دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي. والمتحدث عنه هو ذو الخويصرة الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وعدها غير عادلة، فاعتذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لعله يصلي، وهذا يعني أنه لم يخرج من الملة. نعم. وكذلك فأخبر أن الإيمان لم يدخل قلوبهم، وكذلك قوله يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه حتى يعود السهم على فوقه. حديث يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أخرجه الإمام البخاري ورقمه عند 5058، والإمام مسلم ورقمه عند 1064 من حديث أبي سعيد الخدري. وحديث يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، أخرجه الإمام البخاري ورقمه عند 7562 من حديث أبي سعيد الخدري. ومعنى يمرقون يخترقون، والرمية الشيء المرمي، وفوق السهم موضع تثبيته بالوتر حيث يثبت على الوتر ثم يطلق فيندفع فيخترق الرمية، فهذا التشبيه شبه به النبي صلى الله عليه وسلم حال من يقرأ القرآن ولا يعمل به ولا يعيه، وإنما يجذبه ويجذب الناس إليه جمال صوته ليس إلا. نعم. وبقوله سبق الفرث والدم يدل على أنه لم يتعلق من الإسلام بشيء. حديث سبق الفرث والدم أخرجه الإمام البخاري ورقمه عند 3610 من حديث أبي سعيد الخدري. ومعنى سبق الفرث والدم أي جاوزهما لشدة اندفاعه ولم يعلق فيه شيء منهما. نعم. أجابه الآخرون أن معنى لا يجاوز حناجرهم لا يفهمون معانيه بقلوبهم، ولا تنشرح له صدورهم، ولا تعمل به جوارحهم، وعارضوهم بقوله عليه السلام ويتمارى في الفوق، وهذا يقتضي التشكيك في حاله. يتمارى في الفوق أخرجه الإمام البخاري ورقمه عند 6931. ويتمارى يتشكك، هل بقي فيها شيء من الدم؟ نعم. وإن احتج بقول أبي سعيد الخدري في هذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة، ولم يقل من هذه، وتحرير أبي سعيد الرواية وإتقانه اللفظ أجابهم الآخرون بأن العبارة بفي لا تقتضي تصريحا بكونهم من غير الأمة، بخلاف لفظة من التي هي للتبعيض، وكونهم من الأمة مع أنه قد روي عن أبي ذر وعلي وأبي أمامة وغيرهم في هذا الحديث يخرج من أمتي وسيكون من أمتي، وحروف المعاني مشتركة، فلا تعويل على إخراجهم من الأمة بفي ولا على إدخالهم فيها بمن. حديث يخرج في هذه الأمة أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 6931، والإمام مسلم ورقمه 1064. وحديث يخرج من أمتي أخرجه الإمام مسلم ورقمه 1066 من حديث علي. وحديث سيكون من أمتي أخرجه الإمام مسلم ورقمه 1067 من حديث أبي ذر الغفاري. فهذه الأحاديث يقارن بينها المصنف رحمه الله ويشير لأن التعبير ورد فيها يخرج في أمتي وبعضها يخرج من أمتي، ولا يعني ذلك نفي أن يكون من ينعت بكذا أنه من الأمة أو ليس منها. نعم. لكن أبا سعيد رحمه الله عنه أجاد ما شاء في التنبيه الذي نبه عليه، وهذا مما يدل على سعة فقه الصحابة وتحقيقهم للمعاني واستنباطها من الألفاظ وتحريرهم لها وتوقيهم في الرواية. هذه المذاهب المعروفة لأهل السنة ولغيرهم من الفرق فيها مقالات كثيرة مضطربة، سخيفة أقربها قول جهل ومحمد بن شبيب إن الكفر بالله الجهل به لا يكفر أحد بغير ذلك. سيورد المصنف رحمه الله أقوالا لبعض من عرفوا بها منسوبة إليهم، وهي على خطر شديد قد تؤول بكفرهم والعياذ بالله، وبعضهم اعتذر عما بدا منه وأظهر في كتبه ما هو خلافها توبة إلى الله سبحانه وتعالى. فذكر هنا جهم بن صفوان السمرقندي. نعم. وقال أبو الهذيل إن كل متأول كان تأويله تشبيها لله بخلقه وتجويرا له في فعله وتكذيبا لخبره فهو كافر، وكل من أثبت شيئا قديما لا يقال له الله فهو كافر. وقال بعض المتكلمين إن كان ممن عرف الأصل وبنى عليه وكان فيما هو من أوصاف الله فهو كافر، وإن لم يكن من هذا الباب ففاسق، إلا أن يكون ممن لم يعرف الأصل فهو مخطئ غير كافر. نعم. وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين فيما كان عرضة للتأويل، وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين في واحد والمخطئ فيه آثم عاص فاسق، وإنما الخلاف في تكفيره. عبيد الله ابن الحسن العنبري محدث ثقة فقيه قاض، توفي عام 168. عيب عليه قوله كل مجتهد مصيب ثم رجع عنه، لأن نص الحديث أن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم أن الاجتهاد قد يكون خطأ والحق واحد بين آراء المجتهدين، فمن الناس من يصيبه ومنهم من لا يصيبه، ولكن من لا يصيبه بناء على الاجتهاد لا معذور ولا حرج عليه في ذلك. فنفى أن يكون هناك عدم إصابة ثم رجع عن هذا القول. نعم. قد حكى القاضي أبو بكر الباقلاني مثل قول عبيد الله عن داود الأصبهاني، وقال وحكى قوم عنهما أنهما قال ذلك في كل من علم الله سبحانه من حاله استفراغ الوسع في طلب الحق من أهل ملتنا أو من غيرهم. داود الأصبهاني هو أبو داود الظاهري الذي اندثر مذهبه، وهذا شاهد على شواهد أن بعض هذه الفرق والمذاهب غير موجودة في زماننا هذا، مثل مذهب الظاهرية وأقوالهم معروفة ومثبتة في كتب العلم. وإن كان بعض علمائنا في هذا العصر ينعتون بعض المتنطعين الذين يحملون الأحاديث الشريفة والآيات القرآنية على ظاهرها ويفسرونها على هواهم وينعتونهم بالظاهريين الجدد. نعم. وقال نحو هذا القول الجاحظ والثمامة في أن كثيرا من العامة والنساء والبلهي ومقلدة النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله عليهم إذا لم تكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال، كيف لا تكون لله عليهم حجة والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل فلله الحجة البالغة. ومن علمائنا قول معاصر من أقوال علمائنا قول معاصر رحمه الله: أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل والصفات مما عليه نصب الآيات. فالمكلف بمجرد أن يدرك ينبغي أن يتأمل في خلق الله وفي وجوده هو شخصيا كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويدرك وجود الله سبحانه وتعالى ويدرك صفاته ويعلم أنه أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بكتابه القرآن الكريم وأرسل غيره من الرسل بالمعجزات الظاهرة. فالنظر مطلوب من الإنسان المسلم، فمن باب أولى أن يكون غيره لا حجة لغيره في أنه لا يعلم ولو كان عميا في دينه الذي هو يتبعه. فالمرء ينبغي أن يعتقد ما يكون اعتقاده فيه جازما ليس مجردا تابعا. نعم. وقد نحى الغزالي قريبا من هذا المنحى في كتاب التفرقة، وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود، وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك. قال القاضي أبو بكر: لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم.